أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الوصية وهذه الأوامر والنواهي هي جديرة بأن يتأمل فيها ويمتثل جانب الأمر منها ويجتنب جانب النهي، لأنها أمور في حاجة الناس إلى تمثلها. الأمر بعبادة الله، بالإحسان للوالدين، بعدم قتل الأولاد، بعدم قتل النفس، بعدم التطفيف، أمور الأمة في حاجة ماسة إلى تطبيقها وإلى إشاعة هذه الأمور بينها، لأنها مما يسبب الازدهار والرفعة والرحمة والتآلف والقوة. وعدم القيام بهذه الأمور يقوض مصالح الأمة. لذلك يعني نحن الآن لو نظرنا إلى من أين يأتي الخلل، يأتي من انتهاك النواهي. نهي ينتهك، التخلف عن الأوامر وعدم امتثالها، هذان الأمران أكبر الخلل الذي يأتي للأمة من المعاصي. والمعاصي تكون بترك الواجب أو بفعل الحرام. لذلك حري بنا أن نتتبع يعني ما الواجب علينا فنمتثله، ما الحرام فنتجنبه. فإن فعلنا ذلك ربنا كريم وقادر وعالم، فهو كريم وهو قادر وهو عليم. إذن النتيجة ما هي؟ أن يغمر صاحب الاستقامة بكل خير وأن يدفع عنه كل شر. إذن من أراد الخير فليلتجئ إلى الله، ومن أراد الحماية من الشر فليلتجئ إلى الله. وما عند الله ينال بطاعة الله. نعم. يقول جل وعلا يعني وأن هذا صراطي مستقيما. بعد أن قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يعني يأمرنا ربنا بأن نقول الحق. وإذا قلت، القول يدخل فيه الشهادة، يدخل فيه الحكم، يدخل فيه الإخبار بوصف السلعة، يدخل فيه الوعد، يدخل فيه الصلح، يدخل فيه الجعالة، الأجرة. إذن وإذا قلتم، كل ما يقال سواء كان بيعا أو شراء أو عقودا أو صلحا أو شهادة أو إخبارا أو صفة، سواء كانت صفة مدح أو ذم، إذا قلتم إيش؟ فاعدلوا. والله دين رائع، ولو كان المقول عليه ذا قربى. أين الدين الذي في هذه المعاني؟ أين يعني النظام الذي يدعو لهذا السمو وهذا الرفق وهذا الحسن وهذا الجمال؟ إذن حري بنا أن نعتز بديننا، حري بنا أن ننضوي تحت ديننا، حري بنا أن نبذل لديننا. دين يقول لك وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، أي قول تقوله، شهادة، حكم، قضاء، بيع، شراء، وصف سلعة سواء ناجزة أو في ذمة، عقد بينك وبين غيرك، إذا قلت فاعدل. ولذلك قال أحد الصحابة الذين تخلفوا عن تبوك كعب بن مالك، قال ما ابتلي أحد بالصدق مثلي، قال حتى ظننت أني أرضع كذب نفسي، فقيل معه مرار بن الربيع وهلال، أيوة، فقال هذان رجلان صالحان، قال ابتليت فلذلك لا أقول إلا حق سواء قائلا أو آثرا، لا أتكلم إلا بالحق، لأني ابتليت عليه، حتى أخبر الله قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. قالوا من أكبر المصائب أن صاحب دومة الجندل أرسل لي كتاب سمعت أن صاحبك قالك فإن كنت فأتي إلينا نعزك، قال أخذت الرسالة ورميتها في التنور. فدائما العدل أحيانا والصدق يبتلى الإنسان به، لكن الإنسان يقول الحق. وإذا قلتم فاعدلوا، قال له اكتب منك في حالة الغضب أو الرضا، قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا نتعود على الصدق في البيع، في الشراء، في المواعيد، في وصف السلع، في الإخبار، في الشهادة، في الحكم، تعود على الصدق. ولذلك ربنا ينهانا عن الكذب، يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان له مسؤول. يعني دين رائع الإسلام، الإسلام دين عجيب الحقيقة. لذلك حري بنا أن نعطيه الوقت، أن نتبثره، أن نفهمه، أن نعمل به، أن ندعو الناس إليه، أن نتجمل بالإسلام. تجد بعض الناس يشتغل في شركة يقول لك أنا أشتغل في شركة كذا، لأن الشركة هذه إيش تحمي أصحابها وتعطيهم رواتب جزيلة وتجعلهم يحترموا. طيب أنا أشتغل عند الله، أنا عبد لمن؟ لله. دخلت في دين من؟ دين الله. طيب كيف ما نتجمل به؟ وبعض المخلوقين يرتفع يقول لك أنا أشتغل في شركة كذا، أنا في إدارة كذا، أنت عبد الله يا أخي. إذن تعتز وتجمل وتنضوي وتلتجي إلى الله، فالله يحميك ويعطيك ما تريد. إذن ولو كان القائل ذا قربى وبعهد الله أوفوا، ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به، ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولو كان المقول عليه ابنه، عمه، أخاه، أباك، صديق، ولو كان من أقرب الناس إليه، وبعهد الله أوفوا. عهد الله هذا مختصر كل الشريعة، ويدخل فيه دخول أولي ما بينك وبين شخص على عقد، على دين، على صلاة، على إيمان. عهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعلكم تتأملون أن هذه التشريعات لا يمكن تكون إلا من الله لجمالها وحسنها وكمالها وجلالها، لا يمكن يأمر بهذا إلا الخالق لحسنه وجماله، أما البشر فعاجزون، والنوم التي يضعوها لا تحل شيئا، فهي قاصرة عن أن تحل أو أن تدرك مصالح الناس. أما الرب هو الذي خلق البشر فنظامه هو الذي يصلح البشر. لذلك كل سنة بعد سنة يظهر للناس جمال هذا الدين، وأن ما يدعو إليه هو الذي فيه الإنقاذ، وهو الذي فيه الإصلاح، وهو الذي فيه العدالة. ثم قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا الذي كنت أتلو عليكم صراطي طريقي مستقيم لا اعوجاج فيه فاتبعوه سلكوا ولا تتبعوا السبل بنيات الطريق خط خطا وخط خطوطا. وقال هذا الطريق العروة الوثقى، يعني طرفها في يدك وطرفها في الجنة. أما الذي يأخذ بنيات الطريق كما قال تعالى إيش السبل، يعني الطرق التي تمشي وتقف ما توصلك. والصراط المستقيم هو الشريعة، طريق المستقيم. وفي كل أمر نحتاجه دعا هذا الدين إلى الطريقة التي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي أقوى، في التوحيد، في البيوع، في المعاملات، في الأنكحة، في الشركة، في التربية، في تكوين الإدارة، في تكوين الجيوش، في تكوين العلاقات. إذن ديننا وهو الطريق المستقيم يهدي إيش؟ للتي هي أقوى، طريق التي هي أقوى. إذن وأن هذا صراطي مستقيما لا اعوجاج فيه فاتبعوه سلكوه ولا تتبعوا بنيات الطريق فتفرق بكم عن سبيله، كما قال تعالى في حق الذي لا يتبع طريق المؤمنين كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا الذي ينعق هو الذي يدعوك وبعدين تسمع ويدعوك حتى يجعلك في فلاح فتهلك، وهذا الطريق يمشي بك عن الجادة حتى يبعدك عن الطريق فتهلك خط خطوطا. وقال هذه الطرق، وهذا كما أنه خط خطا وجعل الأجل خارج منه، وأن يعني أفكار الإنسان وطمعه يعني حائط به ينفذ، ولكن القدر سيأتي كما قال حبائله مبثوثة في سبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. إذن المنجاة والإنقاذ والسلامة أن المسلم يتبع صراط الله، وأن هذا الذي تلوته عليكم وبينته لكم صراطي منسوب إلي. ما قال صراط الله، قال صراطي، أيوة، الذي اخترته لكم. بعدين قال فاتبعوا صراطي. أول هنا لما جاء نسب الصراط إليه أول كان فيه غيبة، بعدين لما جاء الصراط قال هذا صراطي، حضور صراطي نسبة إليه، للامتنان وللاهتمام ولأخذ الأمر بالجدة والحيطة. فاتبعوه أمر للوجوب، ولا تتبعوا السبل. قلنا إن الشيطان أقسم أنه يضلنا، قال فبعزتك لأغوينه وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وكل واحد منا يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف، لأن كل إنسان عنده جوانب قوية وعنده جوانب ضعف. فيه منا من يحب المال، فيه منا من يحب السمعة، فيه منا من يحب الشهوة، فيه منا من يحب النوم. كل واحد منا له جوانب يضعف فيها، فالشيطان دائما يأتي للإنسان من الجانب الضعيف ويحاول أن يضرب في الجانب الضعيف ويبتعد عن الجانب القوي، لأنه يعرف أنه ما يقدر يأثر فيه. فالذي غير متعلم يقول له الدين ما هو صحيح أصلا، الدين هذا فيون الشعوب، الأقوياء يتسلطون على الضعاف به. هل رأيت أحدا مات وحي؟ إذا ما في دين. فيضلل ضعاف العقول الذين لا علم عندهم. فإذا كان الإنسان عنده قوة إيمان ولا يقبل الكفر يسوف به بالعمل، يقول لما أنت تعمل الآن مشاريع للحفظ وللعلم ولإفادة الناس، أنت الآن شاب أصبر حتى تتعطل بك السن، أنت الآن مشغول حتى تنهي هذا المشروع اللي عندك، يسوف به لعل يموت أو ينشغل عن إيش؟ عن الخير. لذلك ربنا يقول استبقوا الخيرات، سابقوا. إذا فكرت في الخير عمله على طول، لأن تأتيك الأشغال وتأتيك الموانع، يبدأ يسوف بك. فإذا يعني هتكت حجب التسويف ينظر يقول ما شاء الله، يأتيك بالسمعة، يأتيك بالرياء، يأتيك بالعجب، يقول ما شاء الله الناس معجبة بكلامك، ما شاء الله ما شاء الله الناس تفرح بكلامك، يدخل له الرياء. أو ما شاء الله أنت كل الحارة يذكروك بالصدقة وبالإعطاء، ما شاء الله أنت تغاضى عن الناس ولا تكافئ من الناس، يدخل له الرياء فيوقعه في الهلكة، يحبط عمله. إذا لم يقبل هذا يشغله بالمفضول عن الفاضل، إذا أراد أن يزور أخا في الله، إذا أراد أن يلقي محاضرة، إذا أراد أن يصلح ذات بين، إذا أراد أن يصل رحيم، يزور مريض، يقول له ما لك ومال الناس، اجلس في بيتك، أشرك وسل الآخرين، خليك في بيتك. لذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه. أكبر مقود للوصول هذا الشيطان. إذن ولا تتبعوا السبل، الطرق التي يدعو إليها الشيطان ويدعو إليها أتباع الشيطان ويدعو إليها أصحاب المعوقات لا تتبعوها، فإنكم إن اتبعتموها أوقعتكم إيش؟ في الهلكة. لكن كيد الشيطان ضعيف، من انضوى تحت شرع الله واستقام الشيطان يخاف منه، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالذي يستقيم ويعمل بشرع الله ويكثر من ذكر الله الشياطين يخافون منه، كما كان عمر إذا سلك طريق الشيطان يخرج ويسلك طريق آخر، لأن عمر كان بايع لوجه الله. عمر من يوم ما دخل في الإسلام وهو لوجه الله، قال نحن على حق، قالوا نعم، راحوا أذن، جاءت قريش وضربته وضربهم حتى سميش فاروق. قال من يوم ما دخل الإسلام عمر الإسلام ونحن في عز، قال من أراد أن تثكله أمه فليتبعني وراء هذا الواد، أنا ذهب للمدينة. قالوا إنه عمر، قال يعجبني الرجل إذا سيم خسفا أن يقول لا بملء فيه. ذلك سبحانه. وكان جلاسه القراء أكثر ما يجالس القراء والشباب، ويقول الخير كله في الشباب رضي الله عن الجميع. إذن ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم السبل عن الطريق الحق، ذلكم المتقدم وصاكم الله به لعلكم بالتفكر فيه أو بتذكره تعلمون صدق ما يدعو إليه وصحته ونفعه، فتبادروا بالامتثال. ثم قال جل وعلا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. ثم هنا اختلف فيها المفسرون، بعضهم قال هذا ترتيب قصة على قصة، وبعضهم قال ثم هنا بمعنى الواو وآتينا موسى الكتاب تماما. أيوة، على الذي أحسن. للعلماء فيها ثلاثة أقوال: هي على الذي أحسن المحسن من بني إسرائيل، أو على الذي أحسن موسى بعمله بطاعة الله واستقامه، أو على ما أكرم الله به الخلق، أحسن الله على خلقه بامتثاله مش شرعه. إذن على الذي أحسن المحسن أو موسى أو الله جل وعلا، ثلاثة أقوال. نعم، والذي رجح كثير من العلماء أنه موسى. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسنه موسى وقام به. إذن وآتينا أو ثم ترتيب قصة على قصة لا يقصد به الزمن، وإنما يقصد به يعني هذه قصة وهذه قصة للبعد بين الأمرين. آتينا أعطينا موسى بني إسرائيل الكتاب التوراة على الذي أحسن موسى وقام به، وتفصيلا لكل شيء مما تعرض له أو أمر ببيانه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي في حال كونه هاديا وفي حال كونه رحمة لهم، لقوم يؤمنون بأن هذا الدين جاء من عند الله، وأنه وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أعطيناهم هذا لعل هذا الذي أعطناهم يكون يعني سببا في تصديقهم بيوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال. وسبق أن وصفنا يوم القيامة وخطورته وما يكون فيه، وأن هذه الأمور التي يخوف منها ويحذر منها، وهذه الأمور التي يرغب فيها ونحن تحكى علينا في الدنيا لتكون سببا في نجاتنا، لأننا نحن الآن والحمد لله لازلنا في دار الدنيا. هذه أكبر نعمة أننا في الدنيا، فلا نغتر، فإننا إذا لم نعمل نكون من حزب الشيطان، وإذا اهتممنا ولم نغتر وعملنا بشرع الله كلنا من حزب الرحمن، فنمتثل ونعتبر ونجتنب الحرام ونلتزم بالواجب، ونعلم أن ربنا قادر وكريم وعالم. قادر، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كريم. وقال ربكم ادعوني لا تخفى عليه خافية وما تسقط من ورقة. إذا ما الذي يريد العبد؟ ما الذي نريد؟ إذا فلنطيع الله ولنعمل بشرع الله، ولنعطي الوقت لفهم ما شرع لنا. لا بد أن نعلم الأحكام التي أوجب الله علينا، لأن المسلم لا يسامح في جهل فروض العين. المسلم لا يسامح في جهل فروض العين، فلذلك لا بد لنا أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وعند ذلك ما أردناه يعطيه ربنا لنا، لأن الله قال ومن يتق الله. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضير، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم وش؟ والله ذو الفضل ذو الزيادة العظيمة. ونحن الآن في مستقبل شهر كريم، شهر كريم، شهر رمضان، شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي أن نغتنم الفرصة وأن نعرف ما الواجب علينا فيه فنمتثل، وما الحرام فنتجنبه. ورمضان هذا في شيء اسمه الصوم، وفي شيء اسمه الصائم، وفي شيء اسمه مصوم فيه، وفي شيء مصوم عنه. لا بد أن نعرف ما الصوم، صفات في الصائم، صفات في الوقت، صفات في المصوم عنه. فالصائم هو المسلم البالغ أو المميز، الصوم يصح من المميز ولو لم يبلغ، هذا الصائم. والمصوم فيه هو شهر رمضان، والصيام لا يكون إلا بعد ثبوت رمضان، يثبت بالرؤية أو بالشهادة أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، نراه أو الشهود أو شاهد عدل على الأقل أو إكمال 30 يوما. الصيام عن الأكل والشرب والجماع، ويلحق بذلك قول الزور والعمل به والحرام وكل شيء، هذا من المفطرات المعنوية. الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مدة شهر رمضان، لا بد أن تبيت النية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا الشهر إذا العبد اجتهد فيه يغفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صامه إيمانا بأمر الله واحتسابا للأجر على الله. وسن لنا قيامه التراويح، فمن يحفظ القرآن وينشط في البيت فصلاة التراويح في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسجد: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود هذا الحديث نفس التراويح: أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. أما إذا كان الإنسان في بيته لا ينشط وينشغل ورأى أن يصلي مع المسلمين ويسمع من المصلين آمين وفيهم الصالح وفيهم المتقي وفيهم المستجاب الدعوة، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا غبار على ذلك، وهذا خير أيضا. إذن الذي لا ينشط للقيام في البيت يصلي مع المسلمين تراويح، ويكثر من الفعل الخير، الذكر، الاستغفار، الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان حينما يكون رمضان ويلقاه جبريل فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أسرع من الريح المرسلة. فهذا الشهر نكثر من فعل الخير ونرفق ولا نغضب، لأن الصوم يغير مزاج الإنسان. وبعض الناس يعمل سفرة لأجل الخير ويضارب لأجل الخير. أنت تريد الخير تضارب؟ كثير من الناس بعد يوم العيد يوم الصوم الأول تجد مضاربات وسباب وشتائم. طيب أنت تريد الخير كيف تضارب؟ السفرة تريد بها ماذا؟ تريد الأجر، وبعدين درى المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا لا يضارب واحد على أن يضع سفرة أو يعمل صدقة. إذا رأيت أخاك مصر أترك له المحل واذهب إلى محل آخر، ولو تجعل الصفرة خارج الحرم يا أخي. لذلك ينبغي أن نهتم بأنفسنا ولا نتضارب ونحن نريد الخير. أيوة، فينبغي كل واحد أن يرفق بأخيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم إننا ينبغي أن نبتعد عن المفطرات الحسية والمعنوية، ونعجل الإفطار ونؤخر السحور. تعجيل الإفطار من السنة وتأخير السحور من السنة. والذي يأكل ويشرب بعد الأذان هذا لا ينبغي، لأنه كان بين سحوره والأذان ما يقرأ القارئ أيوة 50 آية. فلذلك ينبغي للمسلم أن يجعل جزءا من الليل بين سحوره وبين إمساكه. أما إذا جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. شوف دقة تعبير الشرع، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، لأنه قد يقبل ويدبر ولا تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس جاء الليل، وهذا رمضان فرصة لقراءة القرآن، لأنه أنزل فيه القرآن وفيه ليلة أجرها لا يعلمه إلا الله، 1000 شهر. ليلة القدر خير تتحرى في الأواتر في العشر الأواخر وفي كل رمضان، وأرجأ ليلة 21 ثم 27. فالواحد يتعرض له ويسأل الله العافية ويسأل الله التوفيق، ويدعو لإخوانه الذين لا مال لهم ينفق عليهم ولا قوة يرد عنهم، يكثر من الدعاء أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويرفع من شأنهم ويوحد صفوفهم ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم ويفرج كروبهم. هذا الدعاء أمر عجيب، ومن لم يهتم بأمر المسلمين وربنا كريم. ونتفاءل بالخير، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز عمل جراحة بأخذ جزء من المعدة وذلك هل يجوز عمل جراحة بأخذ شيء وذلك لتحقيق لتخفيف الوزن؟ إذا كان الطبيب يقول أن الوزن يضرك وأنك ضروري تعمل جراحة لتخفيف الوزن لأنه ربما ضرك، هذا أمر يكون له وجه. أما لأنك تعمل جراحة لتخفف الوزن وللتجميل هذا ما أظن يجوز. نعم، وإنما الإنسان يعني يخفف، كلوا واشربوا ولا تسرعوا، بحسب امرئ من الأكل يقمن صلبه، فإن كان ولا بد. نعم، أما الذي يمتلئ بعدين طبعا لازم يسمن، وبعدين الإنسان ليس محمول على ظهره وليس مأكول لحمه، فينبغي أن يخفف الوزن. وبعض الناس يزيد وزنها مرضا ليس لأجل الأكل، ولذلك هذا الشهر الحقيقة يحاول الإنسان أن يعتني بالطعام الذي يقوي ينشطه للعبادة، ولا يكثر، لأن الإكثار يضر ولا ينفع، ويهتم بالنوعية التي تكون مفيدة للجسم ولا تزيد الوزن. نعم، ويكون عنده ثقافة في الأطعمة التي تفيد. هل يجوز الزكاة للأخوات بنات المتزوجة؟ البنت والأم والأب والجد والزوجة لا تعطى له الزكاة، والحواشي تعطى لهم الزكاة، والمرأة المتزوجة مكفولة النفقة. أيوة، فالأولى أن تعطي لزوجها إذا كان فقيرا، ينفق عليها وعلى أبنائها. هل يجوز أن نعتمر على أقرباء المتوفين بعد عمرتي لنفسي؟ نعم يجوز. ما حكم ترك صلاة الوتر؟ لا ينبغي للمسلم أن يترك الوتر، فإن أتى الفجر وصلي ولم يوتر يصلي في النهار 12 ركعة ولا وتر في النهار، بعد صلاة الفجر لا يقبل وتر، أما إذا أذن الأذان ولم تؤتر توتر، أما بعد أن تصلي الفجر انتهى وقت الوتر، تصلي نافلة في النهار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، خلفة، إذا فاتك عمل في الليل أعمله في النهار، وإذا فات في النهار أعمله في الليل. وربنا كريم بيش؟ الأولى أن المصحف لا يمس إلا على وضوء، إلا بوضوء الأولى، أيوة، لا يمسه إلا المطهرون. للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قول أنه اللوح المحفوظ، قول أن المطهر المسلم، القول الثاني أنه الذي على طهارة صغرى وكبرى، والأولى أن المصحف لا يلمسه إلا من هو متصف بالطهارة الصغرى والكبرى، يعني لا جناب عليه ومتوضئ، هذا الأولى. وما يفعله كثير من المسلمين في المسجد بأن يرسل الطفل الذي لا يميز لأخذ المصحف، هذا أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى، لأن المصحف هذا مصحف، هذا كلام الله، والذي لا يميز من الأطفال لا يسمح يترك المصحف، يمسك المصحف. والذي يريد أن يعلم من الأولاد، الأولى أن يعطى له جزء، الأفضل أن يجزأ المصحف أجزاء ويعطى للطفل الذي عنده 6 7 8 9 الذي لا يميز، يعطى له جزء من القرآن، الأولى. كما أن غير الطاهر إذا أراد أن يقرأ القرآن الأولى له أن يأخذ جزءا، أقول الأولى، أيوة، هذا الأولى والأفضل. نعم، يقول يريد أن يعمل عمرة عن ولده الميت، نعم يجوز ذلك. يقول بالنسبة لاستعمال الجوال ظاهرة غير مرضية، فإنها تأخذش الجوال، هذا نعمة من نعم الله، لكن ينبغي أن نستعمله بطريق ما نؤذي الآخرين، فلا نستعمل فيه أصوات تكون غير محببة أو محرمة أو مشوشة. وإن كنت في المسجد وأحتاج إليه أضعه على الصامت وأضعه على الهزاز فترد بالرفق وتعرف، وإن كنت تستطيع أن تستغني عنه لا تدخل بالجوال المسجد، لأن المسجد محل العبادة، والجوال أكثر ما يكون فيه أمور الدنيا، والمسجد لا يصلح لهذه الأمور. والرجل الذي أنشد ضالته فقالوا له قل لا ردها الله عليك، لا تنشد الضالة ولا ينشد المسجد لقراءة القرآن وللصلاة وللذكر وللاستغفار وللجلوس أو لعمل شيء يعود إلى الآخرة كعقد الزواج، لأن هذا فيه عفة وفيه تكثير المسلمين وفيه فوائد دينية مع الدنيوية. فجاز عقد النكاح في المسجد، وجاز بحث الأمور التي تعم المسلمين عامة، أما واحد يبيع يشتري من واحد ويؤجر من واحد أمور الدنيا المحضة لا تكون في المسجد. لذلك الجوال الأولى أن الإنسان يتركه في سيارته أو في بيته ويأتي للمسجد متفرغ للعبادة والاستغفار. فإن كان صاحب أعمال أو مسؤول أو له أعمال للمسلمين أو لنفسه فيذهب بالجوال ويجعله على طريقة لا يأذي الآخرين، إما يخفضه أو يجعله بطريقة يعني ينبهك على أنه يتصل بك فترفع وتتصل برفق، ولا نأذي بعض ونكون عندنا لباقة وفهم. وأيضا الإنسان إذا أخطأ لا نعالج الخطأ بخطأ آخر، أفرض أن الإنسان وضع الجوال على أشياء لا تنبغي، طيب الواحد الثاني هو أخطأ، تأتي أنت وتخطئ، بدل من يخطئ واحد يكون عندنا إيش 2 مخطئين أو 10 مخطئين، هذا ما فيه فائدة، خليه يخطئ يا أخي واتركه. وإذا أردت تنبهه بالرفق، ما تروح وتقعد الدنيا وتقيمها عليه وبعدين قد يكون بينكم ما لا ينبغي. بعدين أصبر يا شيخ. يقول رجل يريد أن يتوب عليه ذنوب كثيرة وكثيرة وحقوق للعباد وهو في بلد وهم في بلد آخر، فماذا يفعل وما هي الأعمال الصالحة التي يمحو الله بها الذنوب؟ أول شيء تتوب، والتوبة أركانها 3: أولا تقلع وتنوي أن لا تعود هذا بيدك، وتنوي وتندم وهذا ليس بيدك، لكن من تمام التوبة. وإن عرفت أصحاب الحقوق توصل لهم حقوقهم، فإن لم تعرفهم فأخذ حقوقهم وتصدق بها رصيد على ذمتهم، إذا جاءوا يوم القيامة يريدون حقوقهم فتجد رصيدهم ممسوك لهم. أخذت منه 100,000، قل هذه 100,000 صدقة لصاحبها، فصدقة لوجه الله لصاحبها، فإن جاء يوم القيامة يلببك فإذا هو رصيد موجود يأخذه. وإن كنت تعرفهم أعطيهم أمورهم، وإن كانت أمور معنوية ولا تخاف من مشكلة أكبر تحل لهم منها، قل له يا فلان لك حقوق علي معنوية أطلبك تسامحني بها، وإن كنت لا تخاف منه قل له أنا قلت لك كذا أو عملت لك كذا فأرجو المسامحة. ولذلك ينبغي أن نتحلى البعض قبل يوم القيامة، وإذا كنت تخاف منه أدعو له، اللهم اغفر لي ولمن ظلمتهم، اللهم كل مسلم ظلمته بمظلمة فاغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه. نرجو الله السلام والعافية. يقول كان جاي معتمر من القاهرة وأحرم من القاهرة في المطار، ولما وصل جدة قال لهم المسؤول عنهم نتوجه إلى المدينة فأحلوا الإحرام. يقول في الطريق المؤدي إلى المدينة لطول الإقامة في المدينة، فهل يجب علينا فدية وما، وهل النساء مثلنا في ذلك، مثلنا في ذلك، مثلنا، هل النساء مثلنا في حكمهن؟ المشكلة أن الإنسان إذا دخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من ثلاث، أي إنسان يلبس الإحرام يبقى محرم إلى قيام الساعة إلا بواحد من ثلاثة، يطوف بالبيت، يشترط عند قلة من العلماء ولكن قول قوي، لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو حصر العدو خاصة للمرض، وإن قال جل من العلماء بأن المرض يحصر منه المحققون قالوا لا حصر إلا بعدو. إذن هذه الأمور الثلاثة هي التي يفك بها المسلم الإحرام إذا تلبس به، لأن المسلم إذا دخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من الثلاثة، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة، فهم هؤلاء بقوا على إحرامهم وإن فكوا الإحرام. إذن إن كانوا عملوا مفسد للإحرام يقضوا يعملوا هذه العمرة، الآن يلبسوا الإحرامات ويلبون، فإن كانوا عملوا عمرة يعني عملوا مفسد للإحرام يقضوا العمرة ويعتمروا عمرة جديدة، وإن لم يعملوا مفسدا فيقضوا العمرة ويذبحوا عن لبس الإحرام والتطيب والأشلاء. المهم أن المسلم إذا دخل في الإحرام ليس بيده أن ينزع الإحرام، ما هو مثل الصوم اللي أنت أمير نفسك، من دخل في الإحرام لا بد من إتمامه، وأتم وش إحرام، أنت حججت 100 مرة تدخل في الحج واجب عليك الإتمام، دخلت في العمرة واجب عليك الإتمام، فإن اشترطت ما عليك شيء، تقول لبيك فإن حبسني حابس خلاص، إذا جاءك أي حابس تلبس ثيابك ولا شيء عليك، لا دم ولا شيء، تشترط. حديث ضباعة قالت إني أريد الحج ووجعة، قال اشترطي، فاشترطت وحجت وسلمت. فإذا طاف بالبيت تحلل، فإذا جاء عدو ومنعه من الوصول إلى مكة يتحلل، يذبح حدي ويتحلل. أما هو باختياره يلبس الإحرام ويدخل في الحج أو العمرة ويقول أنا وجدت زحام أنا تعبت، يتحلل، يبقى محرم إلى أن يموت وهو محرم، ما ينزع الإحرام هو محرم، لأنه عمل شيء لا يجوز له وتحلل تحلل غير باقي وهو باقي عليه الإحرام. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أراد أن يدخل في عبادة أن يتعلم حكمها، يصرف مال ويصرف وقت ويفارق الأحبة والأوطان ويذهب لعبادة ويذهب وهو جاهل، هذا خور، هذا خور، هذا عجز. ينبغي للمسلم إذا أراد أن يقوم بعبادة أن يعرف حكمها. الحج أركان أربعة، واجبات سبعة، محظورات سبعة، له سنن وأنداب، خمسة أيام. يعني ينبغي للإنسان لا قراءة الحج لا تتكلف منك أسبوع، تتقنه في ثلاثة أيام. أركان الحج أربعة عند الجمهور، واجبات سبعة، محظورات سبعة أو قريب من هذا، وبعدين أمور واضحة ينبغي للمسلم أن يتعلمها، إما من كتاب أو يأتي للشيخ يقول له أنا أريد أن ندرس عليك الحج وأحكام العمرة، ويأتي للعبادة على بصيرة من أمره ويأخذ الأجر كاملا. أما يذهب لا يعرف، كثير من الناس لا يصل إلى عرفة ويخرج من عرفة في النهار، كثير لا يطوف ويدخل من إيش؟ من الحجر، ويكون الطواف فاسد، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت، فالذي يدخل من الحجر فسد طوافه لأنه طاف بجزء من البيت. يعني فينبغي لنا أن نهتم بديننا كما نهتم بدنيانا. الواحد إذا أراد تجارة يسأل ويعمل ويعرف ما التجارة الطيبة وما هي أسباب الخسارة. طيب إذا أراد أيضا التجارة مع الله يعرف البضاعة هذه ما صفاتها وكيف تقبل عند الله هذا العمل. أجبت أنه إذا كان عمل مفسدا للعمرة تجب عليه العمرة يكملها ويعتمر عمرة أخرى، وإذا لم يعمل مفسدا فهو الآن باقي على إحرامه، يلبس الإحرامات ويعمل العمرة ويذبح شاة على الأقل. نعم. يقول نريد منك أن تعيد ما قلته بالأمس عن أضواء البيان، وهل تفسير الشيخ هل هو مطبوع تفسيرا للقرآن كامل؟ أحسن الله إليك. هو لم يكمل، وصل فيه إلى أولئك حزب الله لا إن حزب الله هم المفلحون، ووقف عند الحشر، وكمله تلميذه فضيلة الشيخ عطية رحمة الله على الجميع في مجلدين وثلاث. وقلنا إن هذا التفسير في نقطتين، نقطة يبين القرآن بالقرآن، والآية التي ليست لها آية مبينة لها لا يأتي بها، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. إذن الآية التي ليست لها آية مبينة لها ليس من موضوع التفسير. النقطة الأخرى الآية المبينة باسم المفعول، إذا كانت تتعلق بالأحكام الفقهية التزم أن يأتي بأقوال العلماء وبأدلتهم ويناقشها ويرجح ما رجحه الدليل. أما الأبحاث اللغوية والبلاغية والأصولية والصرفية والتربوية والتوحيد والرد على أهل الكلام، هذه تأتي عرضا في البحث، ما هي من صلب الكتاب، وإنما صلب الكتاب آية لها آية مبينة لها تتعلق بالأحكام الشرعية، يأتي بمذاهب العلماء وبأدلتهم ويرجح ما رجحه الدليل بعد مناقشتها. نعم. نعم. خلي تقول هل درس في رمضان في نفس الوقت كما نرجو منكم أو استمرار في التفسير، حيث إن التفسير ربيع القلوب، إذا كان لا نستطيع الاستمرار في شرح التفسير إن شاء الله لعله يكون في التفسير، لكن يمكن نغير الوقت على ما يكون أسهل، يمكن يكون بعد التراويح. هل يجوز إخراج زكاة المال ملابس؟ لا لا لا لا تخرج زكاة المال ملابس. الأموال أنواع تجارات، هذه تلحق عروض تجارة بالذهب والفضة، ويخرج الذهب والفضة أو النقود اللي هي قيمة الذهب والفضة. تجارة مزارع، هذا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. تجارة مثلا عندك مواشي وترعى ولا تصرف عليها، في 40 شاشات، في 5 ذود صدقة، في 30 من البقر تبيعة وتبيعة، وبعدين مبين هذا. إذن أموال عروض تجارة ومزارع وحيوان، فالحيوان والمزارع تخرج مما لا من نفسه، والتجارة تخرج من إذا كان نض عندهم شيء عند بعض العلماء فتخرج ذهب وفضة 2.5%. هذا الذي يظهر، وينبغي للمسلم أن يخرج زكاته طيبة بها نفسه، وأن لا يتيمم الخبيث ينفقه، ولا يرضاه إلا إذا كان على نفسه فيه مضض، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. والذي يفعل ذلك الله يطهر ماله ويزكيه وينميه له. خذ من أموالهم صدقة. نعم، ونكتفي بهذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.